ما يأجلوش بقى لما يبقى ينجح، يشجعوا بالكلمة الكويسة، برافو الله يفتح عليك، اما انت تلميذ مش عارف ايه، والله انت خد الهدية القلم دي. طب والتاني ما أجلوش لحد ما يقع في المطب انه يسقط، اعمل ايه؟ لازم اعمل عقوبات. هذه العقوبات والتشجيعات اللي احنا بنعملها هي اللي توزن حركة الوعد وحركة الايه؟ وحركة الوعيد، وانت تستقيم الايه؟ لكن اذا رأينا مجتمعا مثلا اللي بيعمل طفحان الدم ولا حدش دريبه، واللي ما بيعملش واخد حظه، المقاييس اختلف ولا ما اختلفش؟ يقول اللي بيعمل يقول انا ليه تعبت نفسي ما اعمل زي صاحبنا ده وانام، ولا تقول له لا هو ما نامش، هو وجه حركاته الى شيء غير عمله، وجهها نفاقا رياء تعبا في خدمة الذي يملك له امر، برضه تعب عشان علشان ايه يوصل. ولذلك يضع الحق سبحانه وتعالى مقياس حركة الحياة في الإيعاد وفي الوعد، فلا تعطي حافزا إلا لمستحق. ما يجيش كده يفاجئ الديوان بأن الحوافز منطورة على مين؟ على اللي عمل كده واللي عمل كده واللي خدم في البيت واللي لحظ المصالح واللي طبحان الدم على المكتب وعمل ما حدش. ما تنفعش دي. لخبطت انت في الإعاد وفي الايه؟ وفي الوعد. يوم العالم يتلخبط ولا لا؟ العالم يتلخبط. والحركة في الحياة تختلف. وإذا اختلف حركة الحياة، أصل حركة واحد متحرك بتنفع كل المجتمع. يبقى المجتمع هو اللي ايه؟ هو اللي خسر، ومن ضمنها صاحبنا برضه هيخسر ايه؟ هيخسر. ولذلك في سورة الكهف. معنى كهف يعني شيء كده مغارة جبل، والحقائق برضه فيها كهوف. يقول لك ايه؟ حينما ضرب سألوه عن ذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين، إيه؟ قل سأتلو عليكم منه ذكرى. طب ايه الذكر بتاعه؟ اوعى بقى التو دخل نفسك في متاهة تقول لي ذي القرنين ده مين؟ هو قرش ولا الاسكندر الاكبر؟ ما يعني مش هو مين، انما انسان ممكن في الارض باي اسم في اي زمان في اي مكان. مهمة الممكن في الارض لهذا الشيء، اذا اعطاه الله سببا لا يكتفي بعطاء الله بالاسباب، ولكن يولد من الاسباب قوة. اتيناه من كل شيء سببا فاتبع ايه؟ سبب. طب ايه مهمته ايه في الكون دي؟ قال لك له مهمة. المهمة يشوف الذي احسن عمله يسيبه، والذي اساء عمله يعاقب. قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا، خيره. قال اما من ظلم فسوف نعذبه. ومش عذبنا ده هو كل ما يناله، ده عذبنا دي لاصلاح حركة الحياة، انما في الاخر هيبقى له ايه؟ ثم يرد الى ربه فيعذبه. وان الذين لا يؤمنون باليوم الاخر انعاثوا في الارض فسادا. نقعد احنا نصل بشرهم؟ لا، يقول لك لازم تعجل له عقوبه، عقوبه هنا في الدنيا، والا هو مش مؤمن بالاخره بتاعتك دي. يستشري في فساده ولا لا؟ اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد فيعذبه عذابا، واما من امن وعمل صالحا. ادي الحواف الباهي. نعمل فيه ايه؟ فله جزاء وسنقول له من امرنا يسرا. يبقى اذا مقاييس حركة الحياة الناجحة اللي يعمل حاجة ويفسد في الارض ايه؟ واللي بيقدم خير في حركته لازم يصاب ونشجعه ونعمل له حظر تكريمه. فان قلبت المعايير فسد نظامه مين؟ فسد نظام الكون. ويشترط في صاحب الوعي او في صاحب الوعيد كما قلنا القدرة وعدم التغير وانه سينفذ ايه؟ ولذلك ايه؟ صدق الله وعده. طب إذا كانت القدرة أيوجد أقدر من الله؟ قال الله يتغير لما يقول حكم كده ومن أوفى بعهده من الله. ساعة ما يقول لكم وعد الله المؤمنين المؤمنات هيبقى إيه؟ يبقى الوعد هنا صدر من مين؟ من قوي يملكه ويقدره ولا معارض له من ألوهية أخرى تفسد عليه المراد. إذا ثقوا بأن ما قاله سيتحقق. وعد الله الايه؟

زي واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض. السماء والارض ان هي ده السماء هتتكور والارض هتمور والدنيا، قال لك ما دامت السماوات والارض اي المبدله، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يبقى اذا ما دامت السماوات والارض اي الارض الايه والسماء الايه المبدله، ما هو السطح اللي ما يعرفش القران كله يقول لك اهو يا اخويا القران بيقول لك ايه ما دامت السماوات والارض، وبعدين يقول اذا الشمس كورت والسماء انكورت ويضيع الارض والسماء يبقى خالدين فيها ما فيش خلود. يقول له لا يا اخي اقرا القران كله، اقرا القران كله عشان تعرف ان ربنا قال يوم تبدل الارض، دي ارض معاش وسماء معاش، انما ذكر ارض معاد وسماء معاد، ارض معاش فيها كل العناصر التي تحتاج اليها لتقيم حياتك، تزرع فيها وتقلع وتطلع، انما ما دام انت هتاكل بكون القدره هتعيش في نعيم الاخره لا بالاسباب ولكن بميزه بالمسبب، ساعه ما يختم الشيء على بالك تجلد، يبقى لا هتحرق ولا تبدر ولا تزرع ولا تطبخ ولا تعمل اي حاجه. يبقى اذا الارض اللي موجوده الان ارض ايه معاش، والارض اللي هتيجي تبقى ارض ايه معاش. ايه الفرق بين الاثنين؟ ارض المعاش تنعم فيها وتاخذ بقدر امكانياتها، ولكن ايه ارض المعاش هتاخذ بامكانيات ليه؟ بامكانيات الحق سبحانه وتعالى. ساعه ما يخطر الامر على بالك تلتفت تلاقيه حاضر قدامك، وقد يرتقي الخلق ارتقاء يوصلهم الى قطع مسافات التعب في وسائل المتع. يعني احنا مثلا ما بنعمل شاي بندخل على المطبخ ونجيب البراد ونجيب النهون ونعمل مش عارف ايه، لكن لما تروح في حته مثلا مرتقيه تعمل جرد كده يقول لك الايه يجي لك الشاي، يبقى قللت ايه. لكن قول لي بقى مهما ارتقت الدنيا وارتقت اسبابها، ايوجد شيء بمجرد ان يخطر ببالك تجد امامك؟ اكيد اللي ايه اللي هتكون في الايه ليه؟ لان دي بتاعت اسباب، انما دي بتاعت مين؟ بتاعت المسبب. اذا قول الحق اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض، كلام قلنا المبدلتين الا ما شاء الله. استثنى ولا ما استثناش؟ يبقى فيه ما فيش خلود، اللي سعدوا هيبقاش لهم خلود. وبعدين هناك واما الذين شقوا ففي الايه في جهنم خالدين فيها ايه الا. طب معقول اللي دخل النار يعني، انما اللي دخل الجنه ده يبقى الا ما شاء ربك؟ اي مش هيقض يعني يستثنيه اللقاء، لان الجنه والنار لهم خطين، بمجرد الانسان ما يحاسب اما الى جنه اما الى نار، هذا الخطين. فبمجرد ما ينتهي حسابه ان كان من الكفار يبقى بدا خلوده من امتى؟ من اول لحظه في دخول النار. ويظل ده ولا ما يظلش؟ طوال، يبقى ما فيش استثناء له، لانه من اول لحظه دخل ويفضل الايه الخلود للاخر. طيب وان كان قد عمل بعض السيئات وهو مؤمن وسيدخل النار عشان على قد ما عمل من لحظه كده على قد ما عمل من السيئات، يبقى خلد في النار ولا يصير الى جنه؟ يصير الى، يبقى هياخد شويه في النار اللي ما غفرلوش ربنا يعني، ياخد شويه في النار وبعدين يخرج من الايه. يبقى اللي دخل النار اولا حالتين، حاله الابديه في الكفر، وفي عصاه المؤمنين حاله ابتدائيه وليست ايه ابديه، يطلع كده وبعدين يروح الجنه. يبقى الخلود ناقص في عصاه المؤمنين من ايه؟ من الاخر. وفي الاول من الابتداء. ازاي بقى؟ طب قال لك الجماعه اللي عملوا صالح وما عملوش اي حاجه هيدخلوا الجنه ايه؟ ابتداء وخلود، يخضع ابتداء وخلود. طب واللي عمل الشوك بتوع النار دول ما يدخلش ابتداء، انما لما يدخل ما يخرجش. يبقى نقص اهل الجنه من الاول ونقص اهل النار من الاخير، وذلك هو معنى الاستثناء في قوله الا ما شاء ربك. خالدين فيها ومساكن طيبة، قلنا بقى مساكن غير جنات، ومساكن ايه طيبة في جنات عدن، برضو جنات جبتان